بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس 90 من مجالس شرحنا على منظومة نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد ابن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. توقفنا عند الفصل الثاني في من يصادق ويصافى، وبالضبط عند قوله: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك. سبق الكلام عن المعنى الذي ذكره في الشطر الأول: يحفظ ما في عيبتك، والمقصود به كما ذكرنا ستر العيوب، عيوب الصديق. ثم ذكر في الشطر الثاني معنى آخر، وهو صون الغيب، ومعناه أن يكون الصديق عند حسن ظن صديقه في غيبته، وهذا في كل المواقف. ولا شك أن صوره كثيرة، من بينها أن يستر عيبك وأنت غائب، وهذا فرع عن الأدب الأول. أيضا أن يدعو لك بالخير وأن يدفع الشر عنك، كذلك أن ينصرك ويؤيدك، كذلك أن يرعى أهلك وذريتك ويسهر على حاجتهم، وغير ذلك من الصور مما يستوجبه حسن الظن بالغيب. وفي هذا الباب ورد الكثير من الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينها ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث لابد أن يتمثله الإنسان بين عينيه في كل أحواله، ولابد أن يستحضره عند حديث الناس معه عن أحبابه وخلانه وأصدقائه، فإن زلت بهم القدم في انتقاصه أو ذكر مساويه طلع هذا الحديث في قلبه وانبثق، فينصر أخاه بالحسنى، ينصر أخاه الغائب بالحسنى، فيوقف المتحدث بالسوء ويذكره بالله وينصحه. وأيضا مما ورد حديث جابر رضي الله عنه، وكذا أبي طلحة بن سهل رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وهذا حديث رواه أصحاب السنن، وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. ومعنى هذا الحديث أنه عندنا فيه رجل يخذل مسلما فيجازى من جنس فعله ومن جنس معصيته، فيخذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وهنا لابد من أن نتأمل في أن الذي يخذل من بني آدم قد يخذل خذلانا ناقصا، وقد يخذل في موطن الغائب والمنتقص يعذر فيه ولا يبالي، ولكن رب العزة إذا خذل فليس كبني آدم إذا خذلوا، فرب العزة خذلانه عجيب لا قد لا يتصور، وغاية في الدقة والحكمة. ثم أيضا صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقق في أن الموطن الذي سيخذل الله فيه خاذل المسلم ذلكم الموطن يحب هذا الخاذل أن ينصر فيه، ولا شك ما دام هذا الحب قائما فمعناه أن ذلك الموطن عزيز جدا ولا ينبغي فيه الخذلان بحال من الأحوال، ولكن الله عز وجل إذا عاقب يعاقب بحكمة لا يعلمها إلا هو. وكذلك قل بالنسبة للعكس: فالإنسان إذا نصر مسلما في موطن ينتقص فيه هذا الغائب المسلم من عرضه فإن الله عز وجل سينصره، ونصر الله لا كنصر العباد، بل نصر الله مبين، ونصر الله عز وجل عظيم، ونصر الله عز وجل من أجمل وأعذب ما ينعم به العبد، أيضا ينصره في موطن يحب نصرته فيه. أما الأول لعله نصر أخاه المسلم في موطن عادي، حتى لو لم ينصره فيه لكان بالنسبة إليه عاديا، ولكن الله عز وجل كما ذكر رسول الله علق المحبة بذلك الموطن، فيدلك أيضا على أنه موطن نفيس عزيز لا تقبل فيه الخذلان بحال من الأحوال. وأيضا مما جاء ما روي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وسبحان الله، هذا الخلق هو من صميم الرجولة، ولهذا علق الله تبارك وتعالى عليه جزاء عظيما من نصرته هو سبحانه، ومن رد النار والإبعاد بينه وبين جهنم يوم القيامة. وصح أيضا عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. والحديث صحيح، وهذا الحديث يؤكد ما مضى، لأن الله عز وجل أوجب على نفسه ذلك. والأوصاف والصفات التي أوجبها، كذا الأفعال التي أوجبها الله على نفسه، هذا فيه نوع من الاستئناس أيضا. فالله عز وجل حتى وإن لم يذكر نبيه أنه حق على الله، فإننا نعلم أن الله لا يخلف الميعاد، ومع ذلك يؤكد الله هذا المعنى ليستأنس المخذول، وليستأنس من طعن في عرضه فيرتاح إذا سمع مثل هذا، ويعلق آماله على الله يوم القيامة. أيضا مما جاء ما رواه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. إذن فمن أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات التي تباعد بينك وبين النار يوم القيامة نصرة أخيك المؤمن. وفي هذا الحديث الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدقة والتفصيل، قال: من حمى مؤمنا من منافق. فعادة من يطعن في الأعراض في الغيبة إنما هم المنافقون، وليس من الكفار الخالصين الذين ربما نشأوا على نوع مبادئ، إنما المنافق الذي لا يملك من المبادئ مثقال ذرة، فهذا الذي يطعن في العرض عادة، وهذا الذي يتكلم. ومصداق هذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك مع صفوان التي قذفت بها، فأول من نطق بها ونفخ بها منافق. وأما الكفار فلا شك أنهم رأوا عائشة وصفوان يسوقها داخلا إلى المدينة، ولكن لم يتكلموا لعلمهم بمقام وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لبعض المبادئ التي بقيت في صدورهم، سواء أثرا عن إنسانيتهم أو أثرا عما سبق من الرسل والأنبياء. ولكن المنافق لا يملك هذا، المنافق لا مبدأ له، فهو الذي يعير المؤمن، وهو الذي يطعن في عرضه. الكافر قد يطعن في عقل الإنسان، قد يطعن في عدالة الإنسان، ولكن أن يطعن في عرضه بلا بينة فهذا وارد ولكنه قليل. وأما من اشتهر به فإنه المنافق، هو من علم عنه عبر التاريخ أنه طعان للأعراض، لا يملك نفسه إلا وقد طعن في أعراض مخالفه. فحسبنا الله ونعم الوكيل من المنافقين الذين هم من أبناء جلدتنا وألسنتنا وأوطاننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وهذا من أعظم النعم والفوز، فقد يكون الذي طعن في عرضه مقصرا في بعض الأعمال ومنقصا مقلا فيها، ولكن بفعله هذا الذي هو فعل النصرة سخر الله له ملكا يحميه يوم القيامة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.